Okay. So when it's left from the education, then you have to take it. Well, so as complications of aneurysm. بريشر على السراوندنج فيها تسمح حكايه الابدومينال اورتيك انيوريز انه ينبكش. الانفكشن زي ما احنا لسه الاسكيميا هنا هتلخص بقى بعد ما تقول المكتوب عندك هتلخص ملخص كلينيكال بيكتشر اكيوت اسكيميا ملخص كلينيكال بيكتشر كرونيك اسكيميا. الكرونيك كونجريجيشن اللي كانت اكيد ايه؟ complications and worse but not السؤال هتكتب ايه عند كلمة complications of treatment عمرو قال هامورز او ريكارد واحمد قال هامورز احمد سمير ها اقول لو كان سكر ريت ما تخترعش ده لسه هتكتبه اخر السنة انا قلت انت مش معايا وامتحانك اخر السنة والعكس انت ظروفك دلوقتي احسن انك بتفكر بهدوء مش مرتبك احلى اجابة كويسة لكن هو يا جماعة مش عمرو اللي وقع في ادريس هو لا ادريس يقول لا انا مادام ما عنديش عليها معلومات مش هكتب وبشغل هل انت عندك في الاخر في الزهن كومبليكيشنز بتاعت عملية الانيوينت ما كتبتش زهن ده انا عايز ليه يا حبيبي النهارده انا في دماغي في عملية الابدومينال الاورتيك انيوينت كومبليكيشنز معينة خطيرة جدا دي اللي بتموت العين لما تقعد تقول لي هيمورج انفكشن ريكرنس ريكرنس ريكرنس هيمورج انفكشن ريكرنس انجري ازعل انت بتتكلم في الهضايص مش نبره الموضوع انت واقف فاذا انا ما عنديش حاجه محسومه كومبليكيشنز اوف هيبقى المره دي ايوه حبيبي ريلاكس انا المره دي هكتب نمره 7 complications of investigation and treatment. كل شيء. نمرة واحد complications of angio. وأنا أعرف complications of angio. مش هقلل بقى طبيعي هالمرة. أنا عارف complications of angio. وعارف إن الأنجيو بيتعمل في الأنيوريزم. اثنين. صوت الحركة اللي أنت. صوت دي. ما حدش يعملها غيرك. اثنين. complications of angio. ايه بقى الكومبليكيشن بالسيل مش قادرين تراكم ولا اقول كلمه عنها ولا جنرال فريم ولا جنرال ديب كومبليكيشنز اوف سيرجري ونقطه مش هدي اي جي لان انا مش عارف ايه الكومبليكيشنز بتاعت السيرجري بتاعت ابدومينال اورتيك انيوريزم في الفريم اللي عندك يا فادي اللي عندك اللي انا لسه هقرا الحصه جايه اوبرتيف ان شاء الله كتب لك انا في الفريم ده هيمورج انفكشن انجري بارادجير وسبيسيفيك في كثير من الاحيان السبيسيفيك ده هو المهم لو قعدت تقول لي هيمورج انفكشن انجري ازعل لانك شفت السبيسيفيك فانا هقول كومبليكيشنز اوف سيرجري نقطه وبس حلو كده يبقى انا كان هدفي في السؤال ده مش هقول لك لو جالك سؤال تكتبه ازاي انا اتحرق تعمل الكلام ده خلاص كل كومبليكيشن قول لي كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت اوف امبورتنت كومبليكيشن حتى وقت السؤال ولا تنسى كومبليكيشن اوف تريتمنت هنرجع خلاص لكن لاول مره واظن اخر مره هتلاقي كومبليكيشن تريتمنت عندك مش ايه خلاص اتصرف فيها ازاي يا نعمه زي ما عملت المره دي اولا في انفستيجيشن يعني هقول complications of investigation دهاش تريد صح لان عندي complications of investigation ده انا عارف اثنين التريتمنت او النقطة of surgery ونقطة وبكتبها طيب clinical picture وخدت بالك type of patient موجودة هي general exam لكن ممكن قبل general exam ازود اكتب type of patient ايه type of patient؟ هذا اكسس differ according to the etiology of aneurysm. In case of atherosclerotic aneurysm. مين العيان بتاع الاثيروسكليروسيس بقى اللي هو اكثر في الرجاله واون ذا ايج وكرونيك هيم سموكر؟ الكلام بقى اللي انتوا بتاخدوه بقى في البطنه بقى اثيروسكليروسيس. ماشي يا ولاد؟ وبعدين عندك اوف كومبليكيشن اوف ديزيز واوف كومبليكيشن ومفيش كومن اسوشيشن. ليه مفيش؟ كان هلك هو في الجنرال. المرابي دي هي كومن اسوشيشن. الله، يبقى للمرة 37 بنقول ان الجي ار بتفكرك بالمكتوب عندك، نمرة 2 بتزودك شوية. اديني زي ما هو. الانفستيجيشن ممكن ازود pre-operative investigations in cases indicated for surgery. What treat in case of ESRAR? When abdominal aortic aneurysm كان واجب أثناء السنة ولو جيت الامتحان اللي جاي ده محدش يقول لي ما خدناش في الجي آر. كتبت الامتحان اللي جوه دول امتحن الكيمياء خلاص او امتحن جي اي دي وليس له ان يمتحن مره اخرى يوم الاثنين الجاي، واللي مش هيمتحن الاثنين الجاي ليس له ان يمتحنه لاخر السنه خلاص. انتهي كفايه كده، كفايه انا عرفت خلاص. ايه من بيت كده عمرها ما جت نظري في تاريخ الطب؟ فكفايه عندك يعني لو جت نظري تكتبها زي ما هي وخلاص، يعني لو جت في الامتحان اللي جاي ده اعمل ايه؟ اكتبها زي ما هي وخلاص. الجنجرين عمره ما جه نظري سؤال ديسكاب فايروس كلينيكال بيكتشر تريت الجنجرين عمره. فلو جه انا موافق على اللي عندك. ديفينيشن ايديولوجي كلينيكال فايروس كلينيكال بيكتشر هيستري اوف ايكوز ستيج ستريتج ستيج جنجريت ممكن تزود سنه ويسر الدخول. اي جي هيدروكونيك السن اي جي هيدروكونيك السن تو يا ولد، وانا متدرب ازاي الخص الكرونيك اشتيميا، انا متدرب ازاي الخص الكرونيك اشتيميا بس. وانفستيجيشن سيفرز اكوردنج للتايب اوف جانجرين اي جي ان كيس اوف كرونيك اسكيميا، وتكتب عناوين الانفستيجيشن وزمان زمان قلت لكم دايابيتك فوت انفكشن اند جانجرين لو جه يكتب كما هو، مش اكتب كما هو مكتوب. لو قلبت اسكيميا قعدت تقول لي بقى كلينيكال بيكتشر كرونيك اسكيميا وانفستيجيشن كرونيك اسكيميا، حولت السؤال الى كرونيك اسكيميا حتى انفستيجيشن. رايت ات از ات از وات تريتمنت ذا ريت الفجر ده شفويات والرجل الشفويات ايه في الامتحان اللي جاي؟ فتيجي عشان احتمال انت مذاكر او لا، يعني اقول لك مثلا قول لي تريك من ترينر دوليدين مش هلقي منه الامتحان النظري، هلقي انت تشد لي الكلمتين تقول لي تثبات. فعارف لو قلت لي مثلا هعمل له سيماتكتو هعمل له سيماتكتو وبيتحسنوا بعد كده يرجعوا ممكن ادي دراسه في دي هتقول دراسه في دي صح احنا شافوا احنا فيه. المهم تبين انك لو سالت السؤال ده شافوا الجواب قلت لك انواع الاثرايتس اللي تعرف خلاص لا لازم تقول لي كده الالتهابات الشرايين المتعدده المتعقده خلاص مش شرط تبقى حاضر ولي ارترايت النودول خلاص يبقى انت قلت لي ايه؟ التهابات الشرايين النهائيه المسدوده اللي هي ارترايت النودول يبقى انت يا ريت تكتب التعليمات دي انت ارترايت اوبليتران التهابات الشرايين النهائيه حلوه قوي قوي صف 33 لا عاملين برضه في الجيش جدا مهم شكرا اكسترا كرينيال حاجه بطنه ما تنفعش اصلا هي بطنه انا مش هسالك فيها اندو فاسكولار كان قراءه بيسال قراءه دي انا قلت قراءه طبعا نظري انا جبت مهم نظري وان النظر اللي انت عايزك تبقى حافظ عناوينها كويس وبتجيب تفاصيلها من جوه مهم قوي حفظ العناوين بتاعتها ايه دي؟ اللي بس رغيتني ما خلاص من المفهوم بقى وخلصنا الفيزيكس وان وخلصنا الليمفاتيك عشان لما حضرتك عرفت الليمفاتيك خلصنا لغايه الناس ودخلنا في الثايرويد السين الشرايين النهائية تحبوا تاخدوا حاجات خفيفة بدل الكلام بس عارفين خفيفة يعني ايه؟ يعني نخلص خفيفة يعني هنخلص المذكرة ونقف على الثيرويد بس والجراسي ماشي؟ طيب لا هكلمكم اي احتياجات قولي لا هيتكلم في احتيالة دينية او عمل يوم الاثنين بقى الوالد نسيت اقول في الاسكين يا ثلاث حاجات من احضر الحتة الجاية اللي ماشي بس الحتة جاية بقراني بالكلمة اللي احضر معنا الامتحان وهو ماشي يعني مخه مش من كده يفكرني يقول لي بص يا ولد افتحوا الاسكين من الاول كده انا في حاجة عايز اقولها مش فاكر الثلاثة ابص يا ولد بص يا ولد في الصفحة بتاعت صفحة كام على طول؟ في الصفحة بتاعت الديدي الديدي بتاع شفت أربعة الكتاب ده ألبا وسريولي كنت مليت مجموعة سطر وما مليتش الثانية اللي ما كتبش السطر ده اكتب معاه اللي ما كتبش كتبه هتكتب على الكتابي ألبا وسريولي هتكتب ليست ليست ليست موريس ويلينج سوفليكس والبروف اكستنسز اليو فيمورال ثرومبوسس ليست موريس ويلينج سوفليكس والبروف extensive iliofemoral thrombosis في نمرة ثلاثة بتاعت الأكيوت فيوجن دي اكتب معايا خلاص فيروتي اسويلينج along the course of the artery نمرة ثلاثة في دي برضه هي أربعة بقت ثلاثة there will be a swelling along with the course of the artery which moves across but not along بلونج اكسس. Decision of amputation must be must not be. أيوة بدأت حاجة والأخيرة صفحة خمسة في صفحة خمسة. التصميم الأولاني لا يكتب في الريتن. برضو قلت كذا في الرفعة مثلا. المستطيل الأول لا يكتب في الريتن. بس لا تكتب. And the second opinion. والله يا جماعة والإبريس دلوقتي بيمل شوشة. Opinion. كمان شوية كبيمل عبرو دلوقتي بيمل شوشة وحاجة تفرق. كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير راجل كان هيا. طب ما شوف كان هيا بتقول بتكلمه. بكل بساطة بل بتعتم عليه عليه الصلاة والسلام بساطة بل بتوجهه. يعني ما هذا التعظيم ما فيش حد في الدنيا عليه خد هذا القلب، ما فيش حد في الدنيا ولا حتى شيخ. عارف شيخ تلاقي اللي الناس اتكلمت عنه والكلام اللي كتب عنه أكثر من كتير جدا من اللي هو ايه او على الاقل نسبة قوية. عارف عن الإسلام شيء بسيطة جدا جدا جدا كان ممكن يبقى أغنى واحد في الخلق كلهم بأسباب الدنيا. النبي كان له حاجة اسمها خمس الغنائم، يعني لو في معركة بصر هذه الغنائم الخمس للنبي كان ياخدها وسعها ولو واحدة ماليش أكل. الأوضة اللي كان نايم فيها عليه الصلاة والسلام كانت 2 في 3 متر على أعلى التقديرات 3 في 3 متر اللي فيه مزار مسجد سيد النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يوافق المقصورة دي جواها دي مساحة 9 أبيات بيوت النبي كاملة عليه الصلاة والسلام مش شقة واحدة. ليه؟ لو أنا النهاردة خدناها في الشقة ديانة شوية وكمان بيت سيدة فاطمة كان في نفس المكان وأخيت بيت الكوتي كان أحيانا في مكان لكن حتى لما ده كل ده كامل نفسه اختار نفسه الحال عليه الصلاة والسلام كان الناس على الزهد لكن هو ابدا. ولما دخل مكه بعد السنين الطويله دي هم اللي ضاربين مع السنين وضاربين اصحابه واكرم من اصحابه فدخل في قمه التواضع فتحرج جدا مش واحد منهم ولما وقفوا كلهم تحت رجلي الكفار اللي حسبوه اللي ضربوه قال ما تظن ان يفعلوا بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم طول عمرك راجل محترم انت وعيلتك دلوقتي طب ما الساحر المجنون الكاذب الكذاب ما قالهمش ولا كلمة مني. أنا أقول كده أنا أخلاقي أفرش الملاية أخو الكريم إيه الوقت إيه لا لكن أخلاق هو عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد اللي كان سبع سنين وقت هو واحد اسمه عكرمة بن عكرمة ابن ابي جهل هم دول في الاخر في الصلاه هو خش لك تابعين من صحاب منهم حمد عمرو وحمد ده انت نفس الدين يعني ده اخبار طريقه والنبي عليه الصلاه والسلام قال هقتل واحد هقتل بحمزه 70 واحد منهم ولاحظ اتنشان حمزه وربنا نزل القرآن يعدله كلامه لو تتكلم غلط. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أقل لك واحد تقتل واحد. لكن أنت بالنسبة لك كمان مش مسموح لك تعمل كده، ولئن صبرتم هو خير من الصابرين، وأنت واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليه، ولا تكن في ضيق مما يكون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إيه ده؟ ده هو اللي قال الكلام، هو اللي قال في وحوش الهمة قال اقتل بحمزة 70 منهم. ينزل القرآن ما تعملش كده، لو ما تعاقب تعاقب زي والصبر أحسن، ده قانون عام لكل دية كلنا. تعاقب تعاقب زي ما عوقبت والصبر أحسن. بالنسبة لك أنت لا ولا حتى من حقك تعاقب مثل ما عوقبت. أنت نبي، أنت سيد البشر عليه السلام. لا واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليه، ولا تكن في ضيق مما يقول. لما يفتح مكة هند اللي مثلت بعمه هي مغطيه وشها. فلما النبي بيكلم النساء يدعوهم الى الله فهند سالت سؤال عرفت صوتهم؟ لو فين قريب فعرفت قال هند قالت نعم يا رسول. فضحك ان ضحك ربك في الغريب واحده من الممثله بعمه من امتى؟ من 6 سنين مش من زمان قوي من 6 سنين قطع بطنه وطلع كتبه في الشارع وهي اللي مخططه لحكم حمزه بالذات. عادي عكرمه ده بقى لما جه مسلم بعد كده للنبي عليه الصلاه والسلام فالنبي لما قبل ما يجي عكرمه قال لهم يأتي إليكم عكرمة مسلمة فلا تسبوا أباه. هو حد يشتف أبو جهل. أبو جهل هو خلق النبي، هو اللي رأى على ظهر النبي عليه السلام سلو الجزور في الكعبة. لا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي. جاء عكرمة أول ما النبي شافه راح قايم له الضرر كان لابس على زي جاكيت كده بتبقى شاملة أو إزار الرداء على كتفه زي مشكلة إحرام رداء، فلما قام بسرعة الرداء وقع من على كتف النبي عليه السلام، وقام يستقبل عكرمة ابن أبي جهل. فلما قابل عكرمة فقال له عكرمة اللي تؤمر بها تجيبولك اللي أنت عايزه تاخده، فقال له أطلب منك تسامحني في كل حاجة عملتها معك، كل حاجة، كل عداوة عادتك فيها، كل شتيمة شتمتك فيها من أمامك أو من خلف ظهرك. فرفع النبي وقال اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عدانيها من أمامك أو من خلف ظهرك. ولما خالد جاله مسلم خالد في المدينة فرح جدا وقال يا خالد علمت أن لك عقلا فجاوك الله أن لا يدلك إلا إلى خير. طب ودول كفار قص مكة يعملوا كلام يخططوا يقتلوه. واحد اسمه فضالة من الكفار دول أنكر الإسلام عشان يقتل النبي عن الضغط. إن الكفار في دماغهم دخل النبي دخل فاستغلوه فاصنعهم فعمل نفسه نص المال يطف الكعبة يطف ورا النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا أوحى للنبي عليه الصلاة والسلام اللي بيحصل فضالة شال الخنجر جوه جنوب وقعد كل جلسة يقرب من النبي شوية لغاية ورا النبي بالظبط. فالنبي راح قايل قال فضالة قال نعم يا رسول الله. فالتفت قال بما تحدثك نفسك قال بحبك يا رسول. قال فلم هذا الخنجر فحكوا عليه فكانوا بلطوم وراحت واحده تعيده مش اقتلوه خلصوا عليه عشان يبقى عبره لمن يعتبر. قال الله ما تحسبه يقول الله فهو رفع يده بالشرع انه هو احب الخلق اليه. النهارده انا بقول لك كلام ده عشان خاطر حاجه جديده. النهارده انا بقول لك اللي بيحكي فيك مهلك دار اللي الحمام بتاعه بيطلع عليك سكه وبتاع. انا طلعت كلمت الراجل اللي فوقينا قفل بس وشي. تاني يوم عرفت ان الاتوبيس داش والله داش اتوبيس سبحان الله. واصغر مكة اصغر من طنطا سكانا ومساحة ومدينة أصغر بكتير جدا، مدينة أصغر بكتير جدا جدا، مش من النوفية، من حتة جوه النوفية، سكانها ومساحة يعني من الهرم للفيوم برضو أصغر. وتقولي في الآخر سوارة كسرة، سوارة كسرة مين؟ سراقة خد الكلام وماشي. المهم عايز يروح، لان كان الفرس بتاعه نزل في الارض، فخايف عايز يروح لعياله ورب عياله، كان رايح يقبض على النبي ياخد 100 مال دبه، عايز يربع عياله. قال امني يا رسول الله، امني بس عايز اروح. قال له خلاص ولك السوبر رايت. قال له ماشي مع السلامه. ده النبي وعد بوعد صعب جدا ان هنجيب سواره كسرى وسراقه لسه عايش، ويحصل كده ويروح سراقة. عارفين سراقة بنصب عمل ايه بسوارة كسرة؟ دول ذهب تصدق بيهم فراح يوم بيه، وخلاص بقى حاجة يقين ما يخليكش تتغير، ما بلغش بحاجة طلعت كده. قال لا تقوم الساعة حتى يتكلم الحديد. انا لو انت وانا اقول لك بص يا رسول الله بقى هم قالوا ساحر ومجنون ومخرج من ندى صراحة بقى لا يجنان شوية الحديد يتكلم حتى يخبر فخذ الرجل الرجل بما يكون في بيتي. فخذ يقول له ايه اللي بيحصل في بيتي. الصحابه الكرام قالوا خلاص ماشي، زي ما دام النبي قال يبقى صح. ازاي مش شغلتك؟ عود نفسك كده، مش كل حاجه عايز تفهمها بعقلك بتاع دلوقتي. لو اصحاب على ازاي رسول الله انا في شبكه وبنيل انت دورك تفهم دلوقتي. هو صادق عليه الصلاه والسلام، في حاجات هتفهمها وحاجات مش هتفهمها. امال يبقى انت ازاي مؤمن؟ الايمان يعني ايه؟ الايمان يعني مستلزم كل حاجه تبقى. انما ربنا انزلك امثله كثيره جدا في حياه النبي كانت ضد المتوقع وحصلت، لك سواره يتكسر وخد. في ناس سمعت بالوعد ده وماتت قبل ما سراقه يستلم سواره يتكسر، لكن كانوا مصدقين وسراقه اتكلم بعد كده. كان ممكن هم يكفروا في اللحظه دي، يقول لك لا دي مش ممكن ويموت. تم مات مات ايه؟ مش ممكن النبي عليه الصلاه خلاص. انما ده واحد هو امن وشافش مش بتاع فوق عقلي، بس اكيد ما دام هو قال يبقى صح. فنعمل الحديد هيتكلم، يتكلم الحديد سهلة. وقال فخذك كيف بلغت؟ فخذك بلغت. فده حصل، لكن حصل ازاي؟ كان مستحيل الفهم. فاي حاجه حتى الغايه تعملها، وده مش كتير، ده اغلب الدين سهل جدا بسيط. لكن يجي اختبارات ايمان، اختبارات ايمانيه، حاجه لما تاخدها بالعقل كده مش جايه. اوعى تحسب ان انت بقيت بتفهم اكتر من زمان خالص. انت عارف الواد الاهبل العبيط اللي لسه في اولى ابتدائي كان عارف الف، بقى عارف الف وب، فقال بقيت بفهم اكتر دلوقتي. انت لسه كميه المعلومات اللي عندك بالنسبه لان ربنا عز وجل عند ربنا، عارفين راسي يديك حاجه تهلكوا قبل كده ولا حاجه. انت عرفت الف وب بس، لكن لسه انت في اولى ابتدائي في اول يوم، فانت متصور انك من حقك تفهم اكتر بقى من الجيل القديم بتاع الصحابه بتاع جمل وحمار ده. لا انا مش جمل وحمار، انا صاروخ، انا صاروخ. انت لسه جاهل، لسه مش عارف خالص. زي كده انك مش عارف وخايف النهارده اكتر من مش عارف. راجل مره مضحك ضربني في العيال، قالوا لك واحد معقد الناس كلها في العيله كلها بيناقش حد ايه يجيبوا لمسه اكتاف فممكن يجي لك. قلت له ما خلصت المقابله يعني عشان ما وجعش دماغك. قلت له انا اسالك بس سؤالين، اصل انا مش مؤمن بالله. قال لي لا ازاي احنا مؤمنين بالله؟ قلت له انا مش مؤمن يا سيدي، انا مش مؤمن بالله. كل ما يقول لي واشمعنى احنا المؤمنين بالله بيحصل فيه اقول له ليه بتقول احنا؟ قول انت انا مش مؤمن. بس انا عندي سؤالين ثلاثه محيرني، يعني انا خلاص كافر بالله، بس انا الحقيقه في سؤالين محيرين. اول سؤال، لو خدت سفينه فضاء طلعت بيها من الارض هنا كده في اتجاه السماء كده وفضلت طاير طاير طاير طاير طاير طاير طاير طاير طاير يوم ورا يوم، اسبوع ورا اسبوع، شهر ورا شهر، حتى تمزق شمس السيستم وفضلت طاير. امتى امتى وفين هيقولوا لي ايه؟ خلاص روح بقى هنا خلص خلاص خلص الموضوع. مين اللي يقوله وساعة يقول لي خلص ده الحيطة اللي تقول لي خلاص روح الكل خلص اللي وراها ايه؟ هدي اجابة على السؤال ده. السؤال التاني احنا قبل الارض كان انفجار وقبل انفجار كان تجميع وقبل تجميع انفجار قبل تاني بعد كده في سبع انفجارات عملوا تجميع انفجار بعد انفجار هو بقى اول قبل ده طب قبل ده طب قبل قبل قبل قبل ده من هنا فين بدايته هنا فين طيب بعد الارض هتتجمع بعد كده هتحصل بوم وانفجار برضه تاني بعد كده الانفجار هيبقى تتجمع وهتفضل الذرات والالكترونات اللي لسه كده حوالين بعد كده قول لي بقى نعملتها كده ايه؟ قول لي راجل مثقف جدا جدا جدا مش هقول مكانه مثقف جدا يعني لا في اسئله العقل ما يقدرش يخاطر يقول ان هو راجل محترم جدا جدا وهو اكبر مني جدا جدا كنت هقول له انت غبي طب انت ليه رافض ان يكون ربنا خلق واليه يرجع الامر ليه رافض حاجه اسمها خالدين فيها اذا كنت رافض ان الالكترون هيفضل خارج بيلف كده مش هيبطل يلف والماده لا تفنى ولا تخلق من العدم يعني انت رافض ان الالكترون يبقى هو بدأ معرفش بقى بدأ ايه بدأ وخلاص موجود كده من ابد الابدين وينتهي الى ابد الابدين ورافض ان ربنا اللي خلق سبحانه وتعالى يكون فيه خالق لا تجري عليه قوانيننا خيال ومش معتقد والكون ده اه ده جه كده طب نهايه معرفش نهايته فين ان شاء الله ما خده نهايه ملوش نهايه انما هو جه كده خلاص بس ايه الغباوه ده فيا اولاد الحقيقه مهم قوي نعرف مين هو ربنا نعرف مين هو سيدنا النبي الاحترام ابقى فيه هذا الاحترام ابقى فاهم الموضوع لان اللي بيتوه منه بيفقد الذاكره مهما فقدان الذاكره نسوا الله فنسيهم وانساهم انفسهم احنا كنا في المراجعه واقفين على مين انتوا عايزين تبني ربع ساعه مراجعه 11 الا ربع هو قبلكم ان شاء الله يكون اللي عايز يروح يروح واللي عايز يرجع حاجه يرجع يلا يا سيدي احنا كنا نصيب دي خد الدنيا انا نفسي كده نجيبها لو جالك سؤال في بكره يا محمد في بكره دي بس سيدي of the swelling lateral aspect of the neck neck أنا أبدأ بالإنترودكشن. In the commonest causes of neck swelling, length in nodule thyroid. كده عدد اسباب السيرفايكال ليمفاديناباثي نمره واحد نمره واحد نمره اسباب نيك سويلنج عدد اسباب نيك سويلنج وهيبقى نمره واحد سيرفايكال ليمفاديناباثي نمره واحد سيرفايكال ليمفاديناباثي اتبع ازاي سيرفايكال ليمفاديناباثي من هنا عناوين الاسباب عناوين الاسباب من غير سطر ونص بقى خلاص لكن التي بي واللينفوما يبقوا سطر ونص التي بي والليمفوما يكون صفر ونص. انت الكود صفر واحد سيرفايكا للدرينوباتي. شكرا يا بنتي في التخيرك يا رب يا حن بنات يا رب. ماشي. وهقول أساس البايكر للسبينوباتي واتكلم سطر ونص على السي دي واللي مفوق والحمد لله. نمرة اثنين جوي ازاي لخصتها الثيرويد؟ الثيرويد كلها هو في النيك ممكن يحصل سمبل نودولر ولا تكسيرولوجيكال ولا توكسيك ولا ممكن في النيك يحصل مالجنانت جويتر في النيك ممكن يحصل انتوناتي جويتر ممكن. طب الاخد الثيرويد كلها السين التمت جوي سوالينج المسكولار تراينجل swelling in muscular triangle moves up with degradation. Deep to sternum of soil. Tahitiha. In case of toxic poison, there will be toxic manifestation. Lumot. Toxic manifestation. Lumot. What increase? Yes. T3, T4. What increase the T3 and T4? Correct. In case of malignant growth, there will be the manifestation of infiltration. With hard consistency and rapid growth. Ida! Ida! Ya Ida! Umalit sarad ka nisra sabhaan! Hard consistency and rapid growth. Al fikra adil makhih sakit thyroid yaqdar yagyaha min alhintis. لسه شوف قوي يعني انتبهوا في انسلامات لجويتو there will be increased thyroid antibody testing زي غيري هقسم تريانجلز وكل تريانجل يمين اقول سيبتك وصولد وخلص واللي عارف فيه سطر ونص اقول وعارف فيه سطرين اقول وعارف فيه ثلاثة اقول وخلاص سوالينج لاترال اسبك نيك هقسم تريانجلز بقى وكل تريانجل اقول زي ما مكتوب عندي سيبتك صولد كلمتين على الريندوسين اقولهم عارف رعتسك الجرومة عارف جامعك البرانك يا في الملجنة ايه؟ خلاص؟ وفي الاخر الملجنة ايه؟ كل الترانجلز مع ذا ميدل لاين مع ذا مين؟ ميدل لاين ايه؟ وما فيش دي دي لدي دي ما فيش دي خلاص قلنا تكمل الشكل خلص شوية قلت من شوية تكمل الشكل في الناخر الفلتريشن والطغير السؤال اللي ضغطتكم عليه وزي عشان خاطر حكاية لنفة النفة نواة والطيرون لان كنتوا هتنسوهم ودول اهم اثنين دول القامة انفستيجيشن اغلب الحاجات فيها انفستيجيشن. انت كده تاخد فلوس كام؟ موجود هنا كام في الاخر؟ موجود في الاخر كده. انفستيجيشن 94. كان في واجب تراكيوستومي هنا. يا بص ما كانش هنا كده. عمل اسمع دلوقتي مرة لو كانت تبقى الجرائد جلد لو كانت تبقى الجرائد جلد لو كانت تبقى الجرائد جلد وانت كنت هموت يقولي ايه اللي ما يكتبش في الميدل لاين؟ الميدل لاين كله ما يكتبش. سؤالك لا ترى الأكل لا ترى ايه محياتي كده في الجيش ولازم اي شخصية تاخد على الباك اوف ذا نيك وال يا في الجيش في السجن. انا كنت بستعمل حاجة الحياة احنا دخلنا السجن الطبية. احنا دخلنا السجن الطبية وانا بهزر لو السجن كل شخصية في السجن بتبشر في وشي ليه؟ والبوت الجثة دي تحس ملهاش مكانها تنساها وتساها كونتيتر بريزنت ان شاء الله ولا لا كده وقت انتهى الفرشة وقول عايز دور في كريكال بيكتشر السلايد خلاص الكاركتر خلاص اللايننج خلاص الكونتنت خلاص خدوا بس القانون قلته لكم زمان ان الباثولوجي اي سيستم في الدنيا لايننج وكونتنت انا بس لو نسيت يوم من الايام جالك اي سيستم تعرف ان الباثولوجي عباره عن ايه؟ لايننج وكونتنت. المهم all connected هي كاركتر زي هي بلينك بيج. يبقى كلمة كاركتر بعدلها خليها بلينك بيج. والله اسمه سايبر يعني سايب كريت سايب سايب اسمع كرينك بيج. يبقى هي نفس عدد الحيطة دي كلها نخلي السايت والكاركتر كلينيكال بيكتشر. ليه انا من بنت عبد الله عدلت معانا وانت ما انت معانا كده يبقى السايت والكاركتر ده كلينيكال بيكتشر. لايننج وكونتنت ده باثولوجي. طب رايك بقى نكتب رايك بيكتشر بص بقى يا ولد هنعملها بالطريقه انا قدامي احد احتمالين يا اما اقسم برانكيال فيستر مع كلينيكال فيستر وكلينيكال فيستر كومبليكيشن برانكيال فيستر تريتمنت اوف كومبليكيشن برانكيال فيستر ماشي لكن انا هعمل حاجه بقى هذه في وسط الصفحه وهم كاتب كده برانكيال فيستر may present by branchial cyst acquired branchial cyst branchial cyst في نص الصف may present with يا سلام يا عبد العلي يا سلام يا حسام صح وفاكر انا نسيتك تحت هامش ابيض في الصفحه خد بالك صفحه واحد وكام دي؟ 91 سيبك هامش ابيض في المذكره دي معموله بدقه متناهيه عامله حساب كل حاجه يمكن تقول له سالني اسماء السنه اكتب بالهامش الابيض قلت له ما تكتبش بالهامش الابيض شايلينه لحاجه معينه وسط الصفحه تكتب انه برانكيال سيست ميد بريزنت باي اكواير جبران كالتفتي وبسم الله الرحمن الرحيم كل ده بالاطفيني تكتب الكم كلمة اللي عندك على مين عن اكواير جبران كالتفتي على فكرة نفس الفرصة يعني لما نروح للسبايرو بلوستر زودت برانكيا الديدي يخربت كده وزودت برانكيا الكمبليكيشن انت الكمبليكيشن كمبليكيشن يبقى الديدي ايه يا جماعة اذر كودت او مسوالك في الكاروت الترانجل ولا سيستك وصلت مش كده طيب وزود عن كومبليكيشن ومسوالك في الكاروت الترانجل لكني خلص التبقى هي تلك سنوك تلخبطك معها صلت حد اقترح عليا قال لي اكتب كومبليكيشن دكتور ايه وانت كومبليكيشن اكتبه ولا لو السؤال كومبليكيشن وده مستحيل ده مو مش صعب مستحيل يجي سؤال يقول لك كومبليكيشن دو برانكيتس طيب البرانكيتس ما جاتش في تاريخ الطب النظري لوحدها لكن ممكن تيجي cystic hygroma, origin, incident, pathology, clinical picture, DD الجدوى تيوبنا والمرة دي بيجي انت اقول cystic بس ليه؟ انها لازم cystic فلازم انت cystic اول cystic بقى بتاع كله في الكاروت الترانجل مين؟ بصير ترانجل مين؟ اكتب على سيستك سوين جلاترال انت تقسمه كاروتز وفصيل ترانج كاروتز وفصيل ترانج سيستك سوين جلاترال انت تقسمه كاروتز وفصيل ترانج الفيت هنا بدل الكمبليكيشن التريب من تفيت مش حاجة دي سوينج جميل جدا مهم جدا مصر ده ورق فيديو احنا قلنا ان البرانكيال تيست اللي فتحها بعيد جدا عن تيست الهيبروم لكن ده جدول لتسهيل المذاكره ثوراسيك اوت سيندروم زي ما عملنا في الصف بريدك هابتس قلنا انترودكشن الاناتومي بتاعته تتكتب في اي سؤال الثلاث توصل دول انترودكشن الاناتومي يتكتبوا في اي سؤال ثوراتيك اوت سيندروم عايزك لما اقول زي ما عملنا في التوب انك تكتب كده خلي التوب بالنسبه لك ممسوك يعني لو حد حضر معانا من شويه سمعت كلمه توب فرينك وبعد كده جينا يا ثوراتيك اوت انا اظنك كان بتراجع كلاسيك اورتك هناك بعد هذه الشهور الطويلة. انا اظن حاسين حفاكرين سنة حاجة في هناك. يعني موضوع مش ايه؟ مش ايه؟ هو ده موضوع. هو ده موضوع. ايه دي كومبليكيشن لكلينيكال بيكتشر؟ المرة دي بقى شبتلك في الكلينيكال بيكتشر انا اللي شلت بايدي تايب اوف بيشن. ما فيش انت؟ احسطان ما ايه خطب ايوه ممكن يحب يشطبها يشطبها يحب يخليها خليها انا حبيت اخليها فاللي جنبي حب يشطبها وده صح حبيت اخليها خليها بس يحب يا اولاد لكن لو خليتها دي طيب اوكي مش مسهلة اوعى ان في حد كان شطبها لا حد مخليها يسأل عن نظام بلين ما تقلقش اسأل بعمره بقى ولو جيت اللي هيكتب فيه اي كلام يعمل ازاي صدقوني عشان كده كنت حريص وانا بشرحهولك اقولك ده فاسكولار ونيرف وبون فريد فاكرين؟ فشيها كده انك هتنسى كل اللي قدامك ده كاتب وديدي وانفستيجيشن توكيشن انا مش شايف حاجه اللي مش هيمتحنوا لو سمحتوا تصوروا ان حد يسالني حاجه اذا يمتحنوا يفضلوا قاعدين اللي مش هيسجل اسمه في الامتحان ده مش هيعرف